سواحا جميلا ترد الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء فلا تقضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقل قولا معروفا. يا نساء الذي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول

والذاكرين الله كثيرا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس بوقعتها كاذبة خافضة راكعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. أصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس بوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. سابقون سابقون أولئك المقربون في

وحور العين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أصحاب اليمين أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مصبوب وطلح مغبون وظل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبوز وطلح مربوز وظل وفرش مرفوع. الله اكبر. وفرش مرفوع إنا أنشأنا وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء أسرارا الفاتحة.